إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه، يعني أنس بن مالك، قال وعنه رضي الله عنه، فجاء بالضمير، والضمير يعود إلى أقرب مذكور، والراوي الذي روى حديث الخمر من هو؟ أنس. إذن فيعني قوله وعنه رضي الله عنه يعني وعن أنس، لأن أنسا هو الذي روى الحديث السابق. وعادة أهل العلم ممن يصنفون في الفقه يحيلون إذا ما أتى بحديث لراو معين ثم جاء بحديث آخر تلاه، والذي رواه هو نفس الراوي السابق، فيقول وعنه، يعني به الذي تقدم ومر. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال متفق عليه. قال وعنه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال متفق عليه. قوله لما كان يوم خيبر، يوم خيبر يعني غزوة خيبر، يعني اليوم الذي فتح الله عز وجل فيه خيبر. وخيبر هذه الغزوة المشهورة التي كانت بين المسلمين واليهود كانت في السنة السابعة من الهجرة في شهر المحرم على قول الجمهور، وطائفة من أهل العلم قالوا بل كانت خيبر في السنة السادسة، وهذا القول الثاني قال به مالك رحمة الله عليه، وبه جزم ابن حزم. والخلاف بين الجمهور وبين من خالفهم في السنة مترتب على الشهر الذي وقعت فيه الغزوة، فالذين قالوا إن خيبر كانت في السنة السادسة قالوا وقعت في ربيع، والذين قالوا كانت في السنة السابعة قالوا وقعت في المحرم. والصواب أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة في المحرم من السنة السابعة من الهجرة. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. هناك عندنا نداء بصوت عام وعندنا مناجاة، والمناجاة تكون بصوت منخفض. لما قال الله عز وجل حكاية يعني في كلامه مع موسى قال وقربناه نجيا، يعني كلمناه بصوت منخفض. فالمناجاة الكلام بصوت منخفض، والمناداة الكلام بصوت مرتفع صوت عال. قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم. قوله ينهيانكم هذه اللفظة قد يبدو منها التعارض بينها وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب كما عند مسلم من حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فاللفظة التي معنا في الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم قد يبدو منها التعارض بين هذه اللفظة وبين ذمه صلى الله عليه وسلم للخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى. ولكن القاعدة التي اتفق عليها أهل العلم أن أحكام الشريعة ليس بينها تعارض، أحكام الشريعة ليس بينها تعارض. لما؟ لأنها صادرة من حكيم خبير، فسواء منها ما جاء في القرآن من كلام الله عز وجل وأيضا ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل من الله عز وجل، إذ نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأحكام الشرع ليس بينها تعارض، وإنما قد يحدث التعارض في أفهام الناس. التعارض يحدث في أفهام الناس، فإذا ما أعمل العبد عقله وأعمل فهمه وأعمل القواعد التي وضعها أهل العلم زال التعارض الذي وقع في فهمه هو لا في أحكام الشريعة. ولذلك ينكر، يعني أهل العلم ينكرون على الذين يقولون هناك تناقض بين كذا وكذا، فمن نسب للشرع التناقض فهو جاهل. لكن الأولى به أن يقول ظهر تعارض، ظهر تعارض، فكلمة ظهر يعني في ظاهر الأمر هناك تعارض. فلما نقول مثلا هذه اللفظة تتعارض في الظاهر مع ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى. فقولنا هذه اللفظة فيها تعارض في الظاهر، قيضنا التعارض بماذا؟ بالظاهر. نعم هناك تعارض في الظاهر، لكن هذا ينفي أن الحديث في نفس الأمر فيه تعارض. فلذلك طالب العلم يحترز في الألفاظ، ينبغي ألا يستدرك عليه إلا ما سقط منه سهوا. فطالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا في الألفاظ، لأن هذا سيؤدي به إلى إحكام القواعد وإحكام الكلام. وأيضا نحتاج إلى مثل هذا في أبواب العقائد. أبواب العقائد الأصل فيها أن الألفاظ يؤاخذ عليها العبد، الألفاظ يؤاخذ عليها العبد إن قصد يعني سوءا، وإلا فالأصل مبني على المعنى والمراد من الكلام. فقد ينكر أهل العلم على إمام لأنه تلفظ بكلمة لم يسبق إليها، أو تلفظ بكلمة قد توهم منزلقا تكلم به طائفة من غير أهل السنة. فالحاصل أنك تحترز في العبارات، فلا تقول هنا عندنا تعارض بينه وبين كذا، بل تقول حدث تعارض في الظاهر. فلما قيدت التعارض بالظاهر علمنا منك أنك تعني أن الحديث في نفس الأمر ما تعارض فيه، لا تعارض فيه، وإنما التعارض قد يشكل على طائفة ممن يسمعون الحديث. فكيف نوجه بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أمر أبا طلحة إن الله ورسوله ينهيانكم، فجمع الله ورسوله في كلمة واحدة، وبين ذمه للخطيب، كيف نوجه؟ نقول أهل العلم لهم توجيهات في هذه اللفظة، أقربها وأصوبها أن المقام الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام تبيين حكم شرعي، والأحكام الشرعية أحيانا بل في غالب الأمر تحتاج إلى اختصار، الأحكام الشرعية تحتاج إلى اختصار في الكلمات حتى تحفظ وتفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام بيان الحكم الشرعي، فلذلك اختصر الكلام. وأما الخطبة فمقامها مقام استرسال وبسط وعرض المعلومات من غير اختصار. لماذا؟ لأنه قد يكون في من يحضر الخطب عوام المسلمين، وعوام المسلمين قد لا يفهمون المعنى إلا إذا بسطه الخطيب. فقد يفهم العامي الذي ليس له صلة بالعلم أن الخطيب لما قال ومن يعصيهما أن قدر الله وقدر الرسول يستويان، فلهذا يذم هذا القول. فأظهر الأقوال أن مقام بيان الحكم الشرعي يحتاج إلى الاختصار، وأما مقام الخطبة يحتاج إلى بسط واسترسال في الكلام حتى يفهم الكل. وبعض أهل العلم يجعلون المبحث مبحثا لغوي، مبحثا لغوي ولا حاجة لنا في بيانه، ولكن لما وردت السنة بل ورد القرآن بذكر الله عز وجل وذكر رسوله في سياق واحد، علمنا أنه ما في تعارض، وإنما يحمل هذا على موضع وهذا على موضع. يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى قال في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالجمع لا إشكال فيه، ومن يعص الله ورسوله، فالتثنية والجمع بين الله وبين الرسول لا إشكال فيه. لما؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادرا من تلقاء نفسه، وإنما صدر الكلام مما؟ من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على شيء من باب تحرير الألفاظ. لما أقول يذكره الله عز وجل على لسان نبيه، لما أقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لي أن أقول على لسان أهل العلم مثلا، على لسان فلان العالم. هناك فرق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنيطت به الشريعة، فالله عز وجل أمره بالتبليغ، فقوله سبحانه وتعالى يبلغ عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقول على لسان النبي لا إشكال فيه، لكن لا يجوز أن يأتي آخر ويقول وقد ساق الكلمة هذه على لسان أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم ما تلقوا الكلمة من الله عز وجل، بل أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله وإما من فعله وإما من مما وصل إليهم من تراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله، يعني على لسان أبي طلحة، وهذا لا إشكال فيه. لما أقول نادى النبي أو أمر النبي أو قال النبي على لسان أبي طلحة لا إشكال فيه. إن الله ورسوله ينهيانكم، لا تعارض بين هذه وبين ذمه صلى الله عليه وسلم لمن؟ للخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى. قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر بضم الميم، كلمة الحمر بضم الميم، وهي جمع حمار. ومن الغلط ومن الخطأ أن تقول حمر بسكون الميم. هناك فرق بين الحمر وبين الحمر. النبي قال في قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أو النعم، هنا بسكون الميم وهنا بضم الميم. فاحترز من أن تقلب هذه إلى الأخرى. الحديث عندنا بالضم، حمر لحوم الحمر، لحوم الحمر. نعم نعم. الحمر بالسكون هي أجود أنواع الإبل، أجود أنواع الإبل. ومن الحمار كناية عن الذهب، كناية عن الذهب، يقال ذهب أحمر. أحمر أصل الذهب ماذا؟ أصل الذهب أحمر. أصل الذهب إيه؟ أحمر. أصل الذهب أحمر، فلذلك يقال حمر النعم، النعم اللي هي الإبل الجياد، يعني كناية عن المال الوافر، هذا واضح. فلا تقلب بين اللفظتين، لا تخلط بينهما، هنا لحوم الحمر وهناك حم النعم. الحمر الأهلية، كلمة الأهلية تعني المستأنسة، وجاءت في ألفاظ الإنسية، لحوم الحمر الإنسية، فالإنسية نسبة إلى الإنس، يعني التي تجاور الإنس، والأهلية نسبة إلى أهل البلدان، يعني أنها تعاشر أهل الحضر، تعاشر أهل البوادي، تعاشر الناس. فالحمر الأهلية هي الحمر التي يحتاج إليها الناس في قضاء الحوائج، في الحرث، في الركوب ونحو ذلك. فقوله الأهلية تعني المستأنسة، بخلاف الحمر الوحشية، هذه لا حكم آخر. إذن انتهينا من ألفاظ الحديث. قوله فإنها رجس، رجس هنا ماذا تعني؟ المعنوية ولا الحسية؟ ها؟ أجيب، الحسية. لماذا؟ احنا تكلمنا على جزء من هذا الحديث قبل. وعلى كل حال في صحيح مسلم قال فإنها رجس أو نجس. فالمراد بالرجس النجاسة الحسية، وسيأتي توضيح هذه اللفظة في الفوائد. يستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى، يحرم على المسلم، يعني وعلى غير المسلم، أن يأكل لحوم الحمر الأهلية. وهذا القول قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يرد عن أحد من أهل العلم من الصحابة خلاف ذلك، إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس تردد في تحريم الحمر، هل حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لعلة معينة ثم أبيحت بعد ذلك، أم أنها حرمت على التأبيد؟ هذا موضعه يأتي في كتاب الأطعمة، موضع هذا الحديث في كتاب الأطعمة. يعني هذه الفائدة لما نتكلم عن حرمة لحوم الحمر الأهلية، موضع ذلك احنا لا نتكلم في باب إزالة النجاسات، فليس من المناسب أن نتكلم عن أحكام الأطعمة، ولكن نشير إشارة إلى أن هذه الفائدة تستنبط من الحديث، ولكن بسط الأقوال فيها يأتي في كتاب الأطعمة. وأيضا وهي الفائدة الثانية، لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية، دل ذلك على أن الحمر الوحشية حلال أكلها، فالحمار الوحشي يحل أكله، الحمار الوحشي يحل أكله. كيف ذاك؟ موضعه أيضا في كتاب الأطعمة. الفائدة الثالثة، كل حيوان حرم أكله في الدنيا، يعني حال حياته، فإن موتته نجسة ولو ذبح ذبحا شرعيا. كل حيوان لا يحل أكله حال حياته فميتته نجسة وإن ذبح ذبحا شرعيا. وهذه مهمة، تعرضنا لشيء منها في كلامنا على أحكام الدباغ، ولكن هذا موضع بسطها. الآن صورة هذه المسألة، من المناسب أن يتصور طالب العلم المسألة، يعني صورتها، يعني صورتها. لماذا ذكر المصنف الحديث في هذا الموضع؟ الآن نحن نتكلم في أي باب؟ في باب إزالة النجاسات وبيانها. يعني الحافظ عليه رحمة الله يتكلم عن شيئين: الأول يبين أنواع النجاسات، يبين أنواع النجاسات، هذا القسم الأول. القسم الثاني يبين الأشياء النجسة كيف تطهر، الأشياء النجسة كيف تطهر. فعندنا قسمان، قال باب إزالة النجاسات وبيانها. نحن قلنا في مبدأ كلامنا على هذه الترجمة الأنسب أن يقول باب بيان النجاسات وكيفية إزالتها، لأن الأول ينبغي علينا أن نعرف ما هي النجاسات، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي كيف تطهر هذه النجاسات. فنقول الآن نحن نتكلم عن النجاسات، فما الصلة بين هذه الترجمة، بين هذا الباب وبين الحديث الذي ساقه الحافظ في هذا الباب؟ يعني ما علاقة حديث أنس في كلامه على الحمر الأهلية وبين النجاسات؟ العلاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس. الحافظ عليه رحمة الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب ليبين أن الحمار الأهلي نجس، يعني كله نجس. فصورة المسألة أو الذي ينبغي أن يعلم قبل الاستطراد وذكر الفوائد، نتكلم عن نجاسة الحمار الأهلي، ولذلك أتى المصنف بهذا الحديث في الباب. ننتقل لما ذكرناه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم وفي أي موضع قال؟ وهذا يعني انتبهوا جيدا لهذه المسألة، هي أصل، يعني أصل الحديث، ونحتاج إلى استنباط من هذا الكلام وحسن نظر، ويترتب عليه إن أخطأنا في هذا أننا نعود إلى مسألة بول ما لا يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه، ينبني على هذا حكم. نقول تعنون لهذه الفائدة بقولنا كل حيوان لا يحل أكله فميتته نجسة ولو ذبحت ذبحا شرعيا. ماذا نعني بهذا الكلام؟ نقول الميتة نجسة ولا طاهرة؟ أجيبه، الميتة نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو حديث ابن عباس؟ نعم، الدليل على أن الميتة نجسة ماذا؟ لا، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقد طهر يعني كان قبل الدباغ نجسا، فالميتة نجسة، الميتة نجسة. لو عندنا حيوان يؤكل كالبقر مثلا ومات من غير تذكية، مات من غير ذبح، صار ميتا، صار نجسا، فلو ذبحناه ذبحا شرعيا ها يطهر ولا ما زال نجسا؟ ها مين يقول نجس؟ لا، احنا ذبحناه قبل ان يموت. هذا البقر مثلا اذا مات من غير تذكية فانه ميتا والميتة نجسة، فإن ذبح ذبحا شرعيا فإنه طاهر. فلو جئنا بحيوان لا يؤكل لحمه مثلا كالحمار كالأسد كالفهد كالنمر مثلا، هذه الحيوانات التي لا يحل أكلها، فلو ذبحناه هل يطهر هذا الحيوان؟ لأن نتكلم، انتبه، لا نتكلم على أنه حلال ولا حرام، يعني يحل أكله ولا لا يحل أكله، إنما نتكلم على الطهارة فقط. وكما قلنا لا تلازم بين الطهارة والحل، القاعدة المشهورة التي ذكرناها في أول كلامنا يعني سلفا، كل حلال ها طاهر وليس كل طاهر حلال، كل حلال كل شيء أحله الله فهو طاهر، إذ لا يجوز في حق الله عز وجل أن يجعلنا نأكل ما هو نجس، وإنما لما أحله الله لنا، لما قال أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، والطيب طاهر، وكل يعني كل حلال كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال، ليس كل طاهر حلال. الخمر ماذا؟ طاهر ولا نجسة؟ طاهرة كما قلنا، لكن هل الخمر حلال؟ بل هي حرام بالإجماع. فالآن لما نقول هل إذا ذبح الحمار مثلا هل يصير طاهرا ولا هو نجس؟ نجس. فما الفرق بين أن يموت الحمار مثلا من غير تذكية وبين أن يموت بزكاة شرعية؟ هل في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، لأن صورة الكلام تضح لما نقول كل حيوان لا يحل أكله فميتته نجسة سواء ذبح ذبحا شرعيا أو مات حتف أنفه. هذا واضح؟ هذه الصورة واضحة؟ طيب نأتي للحديث، نقول لماذا ذكرت هذه العلة؟ يعني لماذا استرسلت في هذه العلة أو في هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في خيبر في الغزوة وكانوا جياعا، وكانت الحمر آنذاك حلال، كانت الحمر آنذاك حلال، يعني كان يحل لهم أن يأكلوا الحمر، فالصحابة رضي الله عنهم جاعوا فذبحوا الحمر ووضعوها في القدور فصاروا يأكلون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم خيبر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لحوم الحمر الأهلية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي في الناس يعني أمسكوا لا تأكلوا أريقوا، أو إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية يعني عن أكلها فإنها رجس. في رواية البخاري قال أريقوا أريقوها واكسروها. قال إيه؟ أريقوها واكسروها يعني أكسروا القدور، أريقوا ما فيها واكسروا ما فيها. ثم قال رجل يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو ذاك. لأن ما نقول قوله فإنها رجس، وكما قلنا الرجس يأتي أحيانا بمعنى المستقذر، ويأتي أحيانا بمعنى النجس، وكما قال الكثوي في كتاب الكليات الرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا. المخاط، المخاط مستقذر ولا مش مستقذر؟ مستقذر، فممكن نطلق عليه رجس لكن لا نقول نجس. فالنجاسة النجاسة أخص من كونها رجس. فالآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوها واكسروها، فلما قال رجل يا رسول الله أو نغسلها؟ فقال أو ذاك، يعني أبقوها ولكن اغسلوها. لما أمر بكسرها وبغسلها علمنا أنها نجسة، إذ لا يأمر بغسلها إلا في الغالب يعني مع النجاسة ولا معنى ثان غير التنجيس. إذن فقوله فإنها رجس بمعنى نجس يعني نجاسة حسية. فالآن ننظر، النبي قال فإنها رجس يعني نجس، أي شيء وصفه النبي بالنجاسة؟ أي شيء؟ انتظر، طائفة من أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لحوم الحمر بأنها نجسة، بل نقل الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في تعليقه على أو في شرحه للبلوغ إجماع أهل العلم على نجاسة أبوالها وأرواثها ودمها. فهل هذا الكلام صحيح؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس، أي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنها، إنها الضمير، الضمير على أي شيء يعود؟ على الحمر على وجه الإطلاق ولا على ماذا؟ ها؟ أنا عايزكم تجيبوا على هذه المسألة. يعني الآن انتبه، الشيخ ابن عثيمين وأكابر أهل العلم قالوا دل الحديث على نجاسة الحمر. طيب أنا سأقرب لكم المسألة. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس دليل على أن جميع أجزاء الحمر نجسة، بدنها وجلدها وعرقها وروثها وبولها وسؤرها، كل ذلك من الحمار نجس، إلا أن الشريعة أتت من غير حرج. والقاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، الهرة من السباع ولا ليست من السباع؟ من السباع، مع ضعف الحديث الوارد كما ذكرنا. وسور السباع نجس ولا طاهر؟ ها، سور السباع طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا نجس؟ احنا قلنا ايه قبل كده؟ صور السباع ها؟ الصور نجس، الثؤر نجس. ولذلك احنا لما قلنا قبل ذلك على ثؤر الهرة بأنها طاهرة رجعنا وقلنا بل نجس، واستدركنا على أنفسنا هذه الفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رخص في ثؤر الهرة؟ قال فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. إيه معنى كلام الطوافين والطوافات؟ يعني أنها تكثر من الدخول على البيت، فلما أكثرت من الدخول على البيت فإن الإنسان يشق عليه أن يحترز منها، فلما صارت هناك مشقة رفع الله النجاسة، رفع الله النجاسة. لماذا رفع النجاسة؟ لمشقة الاحتراز. فكل شيء يشق عليك أن تحترز منه فهو معفي عنك، كل شيء، لأن الله يقول وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. من حرج يعني أي حرج، الشريعة ما فيها حرج. فهذه الهرة أصلها نجسة، لكن الشرع رفع نجاستها لمشقة الاحتراز. فقال أهل العلم الحمار كله نجس، بدنه وعرقه وبوله وروثه وسؤره كله نجس، إلا أنه لما كان من جنس الطوافين فالحمار يحتاج إليه الناس أكثر مما يحتاجون إلى الهرة، فالهرة تدخل عنوة، يعني لا تدخل الإنسان يأتي بها يعني مطواعا، بل في الغالب تدخل الهرة من غير إذن، لكن صاحب الحمار هو الذي يدخل الحمار فيكثر من تطوافه على البيت. فطالما أنه يكثر من تطوافه على البيت فعندنا إذن مشقة أن نحترز منه، فطالما أننا أنه يشق علينا أن نحترز منه إذن فكل شيء يمسه منا فقد رفع الله عنه النجاسة. فعرقه نجس، عرقه طاهر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ركب عليه مع كثرة عمله يعرق الحمار، فيصيب الإنسان من عرق الحمار شيء، يعني يصيب الثياب. هل تتنجس الثياب؟ لا تتنجس، تتنجس. لماذا؟ لمشقة الاحتراز. سؤره، يشرب الإنسان، يشرب الحمار وأحيانا ينقض رأسه فيصيب الإنسان من البلل الكثير، فهل ينجس الثياب تتنجس؟ لا. لماذا؟ لمشقة الاحتراز. طيب، لما قالوا النبي قال عن الحمار فإنه رجس، فدل ذلك على النجاسة، على نجاسة الحمار بالكلية، إلا ما استثناه أو ما استثنته القاعدة وهي المشقة، المشقة تجلب التيسير. فأي شيء أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فإنها رجس؟ الآن أنتم معي أن روث ما لا يؤكل لحمه طاهر ولا نجس؟ روث ما لا يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه طاهر ولا نجس؟ طاهر على القواعد اللي احنا قلناها، طاهر على القواعد اللي احنا قلناها. فمن أجاب، من أجاب بأن النبي أراد الحمار كلية فسينقض هذا الذي ذكرناه. فالآن أجيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، فأي شيء أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لحم الحمر معروف، نحن الحمر أهلي هذا معروف أيضا، معروف أيضا الحمار كله، هذا أيضا هذا الذي قالوه. أنا عايزك أنت تخرج من هذا الإشكال. الآن استدلوا على ماذا؟ على نجاسة ها الحمار، وانت بتقول ان روث الحمار طاهر وبول الحمار طاهر، فلو حكمت بنجاسة الحمار حكمت بنجاسة بوله وروثه اتفاقا. فالآن اذا كنت تعتقد ان بول الحمار طاهر وان روثه طاهر، فهؤلاء يحتجون عليك بهذا الحديث، بأي شيء تخرج منه؟ لا، الآن النبي قال فإنها رجس، فأي شيء أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب خلاص هذا معلوم. ما إذا أنت بتقول فأنها رجس يعني الحمر نجسة لحمها جلدها، فخلاص طالما نجسة يبقى إذا كان خارج نجس يبقى ما داخل الحمار نجس أيضا. ها؟ لا لا خلاص بطلت الحيلة. لا احنا مش بنتكلم عن العلة، الله يهديكم. لا الله يهديك، أهو أخوكم أتى به. الآن لو أنتم عندكم عقل يعني تميزون به الأشياء، وكما قلنا الفقه هذا محتاج إلى إيه؟ ها؟ إلى عقل يعني يستنبط به الأشياء. يعني أنا لا أتهمكم بالجنون عياذا بالله، لكن عندكم عقل نعم، لكن هذا العقل يعني صار في علة. الآن أنا أجبت على هذا السؤال في مطلع الفائدة، أنا قلت إيه في أول الكلام؟ كل حيوان لا يحل أكله فميتته نجسة ولو ذبح ذبحا شرعيا. وبعدين سألتكم النبي قال إنها رجس يعني نجسة، يقصد إيه النبي؟ ها؟ إذا صارت ميت. النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ننظر نتخيل الواقعة، نتخيل الواقعة التي قال فيها النبي هذا الكلام. وقلت لكم قوله فإنها، الضمير هذا، هذا الضمير يعود على ماذا؟ فانتبهوا، الصحابة كانت الحمر آنذاك حلال، كانت الحمر آنذاك حلال، فإذا ذبحوها فهي طاهرة. الآن الحمر يحل أكلها يعني قبل أن تحرم ولا لا؟ جاوبوني في الكلام، يحل أكلها، فإذا ذبحوها ذبحا شرعيا طهرت ولا ما طهرت؟ فإذا ماتت من غير زكاة شرعية صارت نجسة. فلما حرمت، لما حرمت ها فهي بذبحها وبعدم ذبحها نجسة. فلما رآها النبي في القدور يعني صارت ميتة، الآن ذبحت ذبحا شرعيا، هل غيرت الحكم؟ فهل يصح لنا أن نقول عنها أنها ميتة ولا لا يصح؟ ها يصح، ومع أنها ذبحت ذبحا شرعيا، مع أنها ذبحت ذبحا شرعيا يصح لنا أن نقول عنها أنها ميتة. لماذا؟ لأنها صارت لا يحل أكلها حال الحياة. فهذه الميتة قال عنها النبي أنها ها رجس. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس يعني ماذا؟ ها يعني ميتة الحمار، يعني ميتة الحمار، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الحمار أو ما اشترك معه في عدم أكله. أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول إن كل حيوان لا يحل أكله حال الحياة فإنه نجس ولو ذبحتموه. فقال على الحمر التي ذبحها الصحابة إنها رجس. لماذا؟ لأنها صارت ميتة مع الذبح. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، الضمير الهاء هنا عائد على ماذا؟ على الحمر بإطلاق ولا على ميتة الحمر؟ على ميتة. طب الحمر طهر حال الحياة، الحمر طهر حال الحياة. فلو قلنا إنما أراد النبي الحمر لقلنا إنها نجسة حال الحياة، وكل ما ظاهره النجاسة داخله أنجس منه، كل ما ظاهره النجاسة داخله أنجس منه. فلذلك لما استدل أهل العلم أو بعضهم على نجاسة أجزاء الحمار بهذا الحديث قلنا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن كل حيوان لا يحل أكله، فسواء ذبح ذبحا شرعيا أو مات من غير ذبح شرعي فهو ميتة، والميتة قد علمنا أنها نجسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا هذا الكلام فإنها رجس يعني نجس. هذا فائدة واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ ولذلك لو قلت أنت إنما أراد الحمار يعني حال الحياة هدمت ما تعتقد سابقا. هذا مفهوم ولا مش مفهوم؟ في إبهام؟ حد عنده إشكال في المسألة؟ فهمتم الاستنباط هذا ولا ما فهمتوش؟ هذه الفائدة أنا أحتاج إليها حتى ننقي ما يستدرك علينا في ما مضى. فلذلك اللي يرى من نفسه عدم الفهم يقول أنا ما فهمت الجزء الفلاني، أو يستدرك علينا يعني يقول لا بل هذا الاستنباط غير صحيح. هل منكم من يرى أن هذا الاستنباط والاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ يعني هل منكم من يعترض على هذا الاستنباط ويقول بل قول هؤلاء أصوب؟ طيب، إذن الفائدة الثالثة. ولذلك جد أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المنتقى بوب على هذا الحديث بما ذكرت، بوب على هذا الحديث بما ذكرت وبين أن المراد أن ما لا يؤكل لحمه يندس ولو ذبح ذبحا شرعيا. ولذلك لو تذكرون في كلامنا على مسألة الدباغ قلنا الزكاة يعني الذبح الشرعي يعمل في ماذا؟ يطهر ماذا؟ يطهر ما يؤكل لحمه حال الحياة، ولا يطهر ما يؤكل وما لا يؤكل؟ ها؟ يطهر ما يؤكل حال الحياة. الشاة تؤكل حال حياتها، فإذا ذبحت ذبحا شرعيا طهرت. الحمار لا يؤكل حال حياته، إذا ذبح ذبحا شرعيا لا يطهر. الفائدة الرابعة، دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي في الناس بما قال على جواز أن يستخدم المسلم مكبر الصوت في الخطبة وفي الصلاة. جماعة قالوا استخدام مكبر الصوت في الصلاة بدعة، وهذا الكلام كلام من لا يفهم الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وقد عقد الشاطبي في كتاب الاعتصام بابا، وهو من أفضل ما يحتاج إليه طالب العلم في التفريق بين المصالح المرسلة وبين البدعة، بينهما شعرة بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يبلغ الناس حكما شرعيا، فاستخدم أبا طلحة لأن أبا طلحة كان ندي الصوت، يعني صوته مرتفع، فدل ذلك على أنه يجوز أن تستخدم مكبر الصوت حتى تبلغ الناس صوتك، سواء كنت في محاضرة أو في خطبة أو في صلاة بقدر الحاجة. هذا واضح. وهذه آخر فائدة تستنبط من الحديث. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.